يستغيث لا بد وان يستغيث لله جل وعلا. هذه الاستغاثة لا تكون بنبي ولا تكون بولي. ولذلك جاء في السنة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله وحده. إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله وحده. وفي كتاب الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والشاهد إذ تستغيثون ربكم فالذي يستغاث به للنجدة وللخروج من مأزق ولتفريج كرب هو الله هو الله. لكن من الجهل أن تسمع من يستغيث بغير الله كلما ألم به كرب أو وقع في شدة رأيته يدعو شيخا من أشياخه كأن يكون ابن طريقة فينادي على شيخ الطريق. فكم من مرة سمعت من يستغيث بغير الله وهو يمضي في طريقه. كنت في موريتانيا منذ عامين والتصوف ينتشر هناك في الطريق القادرية والتيجانية داخلة. فإذا ما تعبت الرجل في الطريق يقول يا تيجاني أو تسمعه يقول يا عبد القادر. وهنا تسمع من يقول يا بدو ومن يقول يا عدو وما إلى ذلك. هذا نوع من الشرك في العبادة. إنها استغاثة يحق لك أن تستغيث بمن يكون سببا في نجدتك ممن يراك ويسمعك. لكنك إذا دعوت واستغفت بمن لا يراك ولا يسمعك أو لم يكن حيا قط فهذا هو الشرك في العبادة. إنما الذي سبق وقع في عفرة ووجد من يمشي فنادى عليه استغاثة مشروعة من جنس الأخذ بالأسباب. لكن أن تستغيث بميت أو حتى بحي لكنه لا يراك ولا يسمعك ذاك هو الشرك. ولذلك يعني من ضمن النكات الإنسان هذا الذي تستغيث به شرك ولا ولد. لو كل واحد استغيث به وأجاب دعوة واحد فهل يستطيع أن يجيب دعوات وطلبات الداخل على حد قول من قال واحد ماشي في الطريق سمع واحد ولا واحدة تقول قالت يا بدر بعد شوية واحد يقول يا بدر قال له مولد واحد هناك. يعني المسألة ده لو تضل الواحدة ولا الواحد مش هيفضل الثاني ولا الثالث ولا العاشر. إنما من الذي لا تسأله دعوة عن دعوة ولا دعاء عن دعاء ولا سؤال عن سؤال ولا تشتبه عليه اللهجات ولا تختلف عليه اللغات إنما هو الله. إذا الاستغاثة لا تكون إلا بالله. لكن لن نجد من عامة المسلمين وجهالتهم من يستغيثون بأولياء وبغير أولياء. هذا من اتخاذ الأنداد مع الله واتخاذ الشركاء والشفعاء. فالدعاء عبادة والاستعانة عبادة والاستغاثة عبادة وطلب المدد عبادة، عبادة قومية. مدد، مدد يا رب، مدد يا الله. المدد عطاء. من الذي يملك العطاء؟ من خزائنه من لا تنفد؟ من خزائنه من لا تنفد هو الذي يملك العطاء. أما غير الله فلا يملك عطاء، فاقد الشيء لا يعطيه. من بين الجهل الواقع في الأمة الذي يجب أن ننبه عليه، أنك تسمع في محيط العامة من يطلبون المدد من غير الله، لأنه جاهل. هو ما يعرف أن طلب المدد عباده، من جنس الدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة. هذه عبادات من أجل العبادات، لكن كل مدد سمع الناس، كل مدد ما سمعت حد في قريته يقول مدد يا رب ولا مدد يا الله، إنما سمع مدد يا رسول الله ومدد يا آل بيت ومدد يا أولياء الله ومدد يا رجال الله ومدد يا بدوي ويا بسوقي ويا قناوي ويا رفاعي، وهكذا جل سمعه. وزي الرجل اللي هو منشد ده ولا مالك، وجيبوه في ليلة مولد ولا في ليلة ذكر عشان يقول مدد يا رب، مستحيل. إنما دستوركم يا ثياب، دستوركم يا أصحاب القدم يا أصحاب الطريقة، ومدد يا آل البيت، وزبدة يا حضرة، ودك يا بنزيكة. وبعدين بعد ما يقول مدد على الجملة للأولية يجيبهم بالتفصيل، محافظة ورا محافظة وبلد ورا بلد، حفظهم وراضمهم على السبحة من جبال أطوان والعارف وعبد الرحيم القنافي وعارف الناس مهادي والفرغان الأسيوطي والفول المنياوي سلام الله الجزاوي على الزيت بلدوية وبعد صبابه بعدين وانت وناس لغاية لما يقول سيدي مروان بن ليبيا والمرتضى العباس الاسكندري مدد مدد. ممن تطلب المدد؟ وتلاقي واحد مثلا راكب معاك السيارة وبعدين أول ما تستطع الفار على آل البيت ومدد يا أولياء الله، يا عم قول مدد يا رب، يسعى الأول يسعى تعمل لغيتك يا شيخ، ده أنا أقول لك قول مدد يا رب. لكنه يذكرك بهذه الآية فتخشى عليه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. زينا بحقق الزرن كل ليلة واجب من أولية وروح إلى الزرن زي ما وفي ليلة ابن ربي أقعد بالليل بحرك الولد أنا حرك حد أكثر من ربنا الله خير حافظ يوم الزرن انترى هل يبني حرصت مين البلاد؟ هل الربنا؟ هل من كنت حرصت حد ثاني؟ قال له كل ما كنا من الأرض الأولى بس هو لما إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فضرب المدد إحنا بنسمعه من الجماعة أخوان مخصوصين من الأولية يا ريت حتى معنول يا ريت ليه ده دايما من أولية يعني الأنبياء برضه قليل الأول صحيح مرة مدد يا رسول الله كده على الماشي إنما مدد يا بدوي يا قناوي وكلاني ولا جلاني كل ده ماشي

وكان الله قويا عزيزا وعليها واحد من فسيح انظر الهام وفي الهام كلمتان سريانيتان. طب نعمل ايه السريانيه دي وخلصت العربيه خلاص ما بقاش فيها يعني عشان اجيب سريانيه. احنا حميدا واظمى صميدا وكان الله قويا عزيزا. يعني احنا حميد؟ طب يعني الله صميدا؟ قول لك ما تسال. لا هو الدين صلاه الدين الغرب. طب دي سهلة. طب وكردد كردد دهن دهن ده ده بها بها بحيات بحيات لمقفن جميل لمقفن طلن طاق سين نون أدم حاق أنا الأسى التهمين فاسمته الكبب. وإذا يكون إذا تقول وإلا يبعد إلى تأجم بعمق الجبل غريب وهيج بالناس ده ذكر ربنا. لا والله الذكر يجب فيه ان تتوفر اركان العباده نيه خالصه وصوره عمل مكروه. هذا ومن العبادات القوليه انضباط الالفاظ بكفر الله. كل كلمة تتكلمها وكل اسم تتكلم به يجب أن يكون منطبقا بشرع الله وإلا وقعت في الشرك بالله. كيف ذلك؟ في كلامنا العادي نقول الله هي من الشرك في حياة الناس. كيف؟ واحد يقول لك اعتمدت على الله وعليه توكلت على الله وعليه مليئا ان الله يمسك وامثال ذلك كم تسمع في كل ما واحد عاوز يقضي مصلحه من الثاني كله كلمتين دول انا اعتمدت على الله عليك خلاص استعنت بالله فيه كالذي قال ما شاء الله وشئت. لا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل يقول ما شاء الله أشد قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام علمه قال ولا بد الله ما شاء الله ثم شئت اعتمدت على الله ثم عليه توكلت على الله ثم عليه ثم بيت صحيح. انما وحده تمتع الله عليك يبقى الاعتماد كله على الله والتوكل كله على الله والمشينا لله ثم انت كسبت بهذا يصح النظر. تقول اعتمدت على الله ثم توكلت على الله ثم عليك انما تمتع الله عليك كما يقول العالم او اي انسان على صدقه مليء إلا الله في السماء وفي الأرض أو مليء إلا الله ده من بركات الله وبركاته أول ما تجيله ده من بركات الله وبركاته أنت وربنا وعقولها لا يصح. هذه الألفاظ لا تصح كذلك. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بيقول الشرك واقع في الأمة من دليل النملة السوداء على الصخرة الملزاة في الليلة الظلمة وذلك بأن يقول الرجل لولا الكلب لسرق الدرع. لولا الكلب لسرق الدرع من ولا ذعفاء لولا أن الله سخر الكلب لسرق الدرع. ما هذا؟ إلى هذا الحد تكون الصدقة في العقيدة. وعندنا من يدعو غير الله ويستعين بغير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ويعرف بغير الله. نعم هذا دين. ومن الدين انك اذا تسميت تتسمى باسم يرضاه الله عز وجل. لا يجوز لانسان ان يتسمى باسم غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا